كتاب البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. وهنا أصلا باب من أجاب الفتيا بالإشارة اليد والرأس. التبويب هذا يبين لك أنه أيضا من العلم، لأنه من العلم أيضا الإشارة. يعني عندنا هذا علم مستقل الآن، علم الصم والبكم. صحيح، علم الإشارة صار علما علما في هذا الباب. فهنا أصله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بالإشارة، وهي الإشارة المفهمة، ليست كل إشارة، الإشارة المفهمة لذلك تتعلق بها أحكام. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل من قريب، ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا وهيب. وهيب هنا بالتصغير، وهيب بن خالد من حفاظ البصرة، ثقة ثابت أمين. قال: حدثنا أيوب. أيوب، أيوب السختياني، عن عكرمة، أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة ثابت أمين. عن عكرمة. عكرمة هو مولى ابن عباس، نعم، وهو من ثقات الأثبات من خيار التابعين، وما قيل فيه ليس بصحيح، لذلك روى له البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادله الاربعه ومن السبعه المكثرين عن النبي الامين، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القران، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فقيه في الدين وعلمه التاويل. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل ان ارمي، فاومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت، يعني أومأ بيدي اذبح ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي ابن لا. إبراهيم. طيب ماشي، ممكن نشرح كل حديث ونأتي الحديث الذي بعده. المعنى أن السلام سئل: ذبحت قبل أن أرمي، فهل علي من شيء؟ هذا التقدير. فأومأ بيده: لا حرج، لا عليك، اذبح. يعني كأنه قال: اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج. في هذا الباب إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أشار بيده فأومأ بيده قائلا: لا حرج. والمعنى أن الإشارة نزلت منزلة العبارة، أن الإشارة نزلت منزلة العبارة. وقد قال بعض العلماء أن هنا في قوله فأومأ بيده، يعني أشار ناطقا، يعني افعل الحرج، يعني قارن بين النطق وبين الإشارة. هذا ليس صحيح، وليس هذا هو مقصود البخاري، ولذلك أتى به على التبويب. والحق أنه أشار بيده الإشارة التي يفهم، الإشارة المفهمة، الإشارة التي يفهم منها السائل الجواب. ولذلك العلماء اعتبروا مسألة الإشارة هنا اعتبارا تاما في أبواب كثيرة. الإشارة في البيع والشراء، فبالإشارة قد يكون الإجابة والقبول. الإشارة في باب الطلاق، قد يشير لها بباب الطلاق، وهل يقع طلاقا أم لا، هذا تفصيل سيأتي، لكن هذه أيضا يعتمدها العلماء في الإشارة. الإشارة في مسألة الوديعة وفي غيرها، الإشارة في الأبواب إذا كانت مفهمة إنها تنزل منزلة العبارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذبح ولا حرج، وكان علما. يعني هو كأن البخاري يقول: وهذه الإشارة من باب العلم، لأنها ما دامت مفهمة فيتعلم منها المرء شيئا فيعمل به. هذا في الحديث الأول من باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، على أنها إشارة مفهمة، وكما قلنا هي تدخل في أبواب كثيرة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم. مكي هذا اسم وليس بنسب، والمكي ابن إبراهيم ثقة ثبت من من من من من نبلاء الشيوخ الذين روى عنهم الإمام البخاري. قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان. حنظلة ابن أبي سفيان عبد الرحمن الجمحي من الثقات. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، ثقة ثابت الأمين، في رواية عن العلماء أنه من الفقهاء السبعة. وقد اختلف العلماء هل يقدم في الحفظ أم نافع يقدم، والحق هو أجل من نافع، لكن نافع وسالم يستويان في الحفظ عن ابن عمر. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. القتل، نعم. هنا أيضا من يستدل به الإمام البخاري على ما بوب في من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، وهذه لفتة أيضا جاءت زيادة على قوله لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم ويرفع، حتى يقبض يظهر الجهل ويرفع العلم، جاء بزيادة ويظهر الجهل والفتن، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. فظهور الجهل قارن معها الفتن، كأن الفتن تقارن الجهل، الفتن تقارن الجهل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن كثرة الفتن بكثرة الجهل، وأن العلم يبدد ظلمات الفتن، وأما الجهل فيزيدها ويشب أوارها بسبب وجوده. فإذا النار الفتنة شب أوارها بسبب وجود الجهل، وأيضا أصول الفتن تكون بسبب الجهل. هذه من الفوائد التي منها قرن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مع الفتن، فالجهل مستلزم للفتن، والفتن تدل على وجود الجهل ويبدد ظلماتها كما قلنا العلم. فإن لم يوجد في الأمة علماء، الفتن تعم وتطم وتضيع الأمة بأسرها، بل تقوم الساعة بعد ذلك على هذه الدنيا. قال ويكثر الهرج. يبقى إذن إذا ظهر الجهل ظهرت الفتن، وإذا ظهرت الفتن استهان الناس بالدماء. شوف التسلسل العظيم جدا، قبض العلم بقبض العلماء، ظهور الجهل والفتن، بظهور الجهل والفتن تكثر الدماء وتستحل الدماء، ثم ذلك إذا استحلت الدماء كانت الفتن عمياء. فقيل يا رسول الله وما الهرج؟ الهرج هي فتن آخر الزمان، يعني الهرج عموما كما قال علمنا هي فتن آخر الزمان، لكن هنا حرق نفسه كأنه قال بيده كذا القتل، أشار على رقبته، وهذه إشارة مفهمة. يعني قال وما الهرج؟ قال الهرج هكذا القتل، يعني الهرج القتل وكثرت القتل وكثرت إسالة الدماء. نسأل الله جل في علاه أن يثبت هذه الأمة على الخير، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا يعني الزلل والوقوع في الفتن. نسأل الله في عليائه أن يشكر للجميع أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة بعد ذلك إلا بالتمسك بسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام. هشام هو هشام بن عروة الثقة السبت الأمين، وهو كما قلنا من أروى الناس عن أبيه، لكنه لما حدث عن أبيه بالبصرة أخذ الناس عليه بعض أو أطراف أحد من أحاديث تكلم حدث بها عن أبيه. عن فاطمة. فاطمة هي بنت المنذر ابن الزبير، وهي زوجة هشام وبنت عمه. عن أسماء. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، زوج الزبير بن العوام، وهي جدة فاطمة وجدة هشام أيضا، لأن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي زوجة هشام، وكان يأخذ عنها، يعني هي كانت أعلم منه والله أعلم. قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم، سبحان الله، هذا حديث عظيم، وهذا الحديث هو في صلاة الكسوف. وقد بينا بأن صلاة الكسوف كانت عند موت إبراهيم عليه السلام، فقال الناس كسفت الشمس من أجل موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، وكأنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الكسوف، فتح الله له أبوابا من الغيب فرأى فيها الجنة والنار. الشاهد من الحديث التي يستشهد به الإمام البخاري على تبويبه بالعلم بالإشارة المفهمة أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ وهذه فيها دلالة على جواز كلام المصلي، على جواز الكلام على المصلي إذا احتجت إلى شيء وتعلم أنها عند المصلي، أو أردت أن تستأذن، أو أردت كتابا، أو أردت شيئا، أو أردت أن يفسح لك حتى تستطيع أن تمر فلا تمر من أمامه، أو أن تسد الخل بينك وبينه، يجوز الكلام مع المصلي مع أنه خلاف الأولى لأنك ستشغله، لكن إذا وجدت الحاجة صح ذلك، إذا وجدت حاجة صح ذلك. ولذلك اختلف العلماء في السلام على المصلي، وقد سلم الصحابة على النبي وسلم وأشار إليهم بيده هكذا سلاما بأبي هو وأمي، فقالت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، وهنا دلالة واضحة جدا على ما بوب له الإمام البخاري، لما أشارت إلى السماء يعني انظري في السماء ما يدلك على أن هذه الصلاة من أجل ما ترين من السماء، فأشارت إلى السماء وكانت إشارة مفهمة، وهذه فيها دلالة أيضا على أن إشارة في الصلاة أو الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. من القائلة؟ أسماء. فقالت: سبحان الله، فقلت: آية. فأشارت برأسي أنا، فقلت: آية لعائشة. كلام خطاب كل هذا لمن؟ لعائشة، وعائشة في الصلاة تجيب بالإشارة، فقلت: آية. فأشارت برأسي: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، حتى رأيت الجنة والنار أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وقد رآه في مقامي ويصلي الكسوف، وفتح الله له بابا من النار وفتح له بابا من الجنة، فتح باب الجنة. في بعض الروايات أنه تقدم لما رأى الجنة يأخذ عنقودا، قال: ولو أخذت لأكل منه جميعا لأكلت منه جميعا إلى يوم القيامة. ولما رأى النار تقهقر وتقعقس وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف، فقال: ما رأيت منظرا قط أفظع مما رأيت يعني من النار. وهذه فيها دلالة في الرد على المعتزلة بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، قال الله تعالى: أعدت للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عباد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وهذه من المعجزات أيضا من علامات النبوة. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. سبحان الله، في هذا الكسوف بعدما رأى النار جاءه الوحي، وجاءه الوحي أنه على فتنة القبور. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب. قالت أسماء: لا أدري أي ذلك. وهذا أيضا التحري في الرواية، قريب من فتنة الدجال، يعني هي فتنة عظيمة، فتنة عارمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطيا أو فقرا منسيا أو الدجال أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فقال: هذه الفتنة أشد من فتنة الدجال، لأن هنا الملكان يأتيان أسودان أزرقان فيسألان: ما ربكما؟ ما دينكما؟ فقال: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى. هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات، وهذا إلهام من الله، وهذا الذي استبشر به الصحابة عندما علموا بالرجة العظيمة والزلزلة العظيمة التي ستكون في القبر. أنزل الله مطمئنا قلوب الصحابة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة أقصد في القبر. فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا. وشوف هنا قال: نم صالحا، وهذه فيها دلالة على أنها ليست إيش؟ موتة. وهذا يفسر لك قول الله تعالى: إلا الموتة الأولى، ففيها موتتان صحيح. فيقول بقى إذن هي ليست موتة لكنها نومة، هي نومة. لأن أبا بكر أيضا لما دخل سلم وقبل رأسه وقال: لا يجمع الله لك بين موتتين، فهنا يقصد فالقبر ليس فيه موتة، عندما يحيي الله تعالى ويسأله يكون نوما، هو نوع موت لكن يكون نوما. قال: نم كنوم العروس. فقال: نم صالحا، قد علمنا أنك كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعنى، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم خلصنا لك وأنت أرحم الراحمين. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي الرواية الأخرى قال ها ها، فيضرب بمرزبة بين عينيه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على إثبات عذاب سؤال القبر أولا، فتنة القبر، وسؤال عذاب وأيضا يتبعه العذاب أو النعيم. أما سؤال القبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ العصا ينكت بها قال سلوا لأخيكم الآن التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث البراء الطويل يثبت وجود الملكين وسؤال الملكين ويقعدان فيسألانه هذه الأسئلة، اللهم ثبتنا وأنت أرحم الراحمين. الشاهد من الحديث بأسره هو أنها أشارت بيدها وأشارت برأسها، أشارت بيدها إلى السماء وأشارت برأسها لما قالت آية. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: سعة هذه الشريعة، ذبحت قبل الأمر قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فإذا الثانية العلم له سبل وأسس وأعظمها السماع والمذاكرة والمحاورة والكتابة والتلقين والقراءة، كل ذلك من أسباب العلم. لكن أن يقرأ المرء من الصحف قبل أن يتعلم ويجلس على الركبتين لعالم، فهذا الذي يكون صحفيا ولا تأخذ منه علما ويكون مخلطا، إذا تخرج مثقفا فهذا خير، لكن لا يكون عالما ولا طالبا للعلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. الفتن تتضمن الجهل، والجهل سبيل للفتن. كلما ذاع وشاع الجهل كلما ظهرت الفتن. أعظم الفتن ما فيها من إسالة الدماء، وهذه أصلها الخروج على ولاة الأمور، فبها إسالة الدماء والفساد والإفساد. الفزع إلى الصلاة عند الملمات كما حدث في الآية كسوف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فافزعوا إلى ذكر الله في الرواية فافزعوا إلى الصلاة. إثبات فتنة القبر، إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. الحمد لله، جزاكم الله خير. يقول بإذن الله ما في شيء تبركا تحقيقا تحقيقا لا ما في شيء إلا إذا كان بيستثني. لا يعني هو هيكون دعاء اللهم ارزقه الجنة، ما يقول إن شاء الله، يقول اللهم ارزقه الجنة. تقول له إن شاء الله، لا أنت الآن لو بتخبر لا بد تقول إن شاء الله، لكن بتدعو وده الإنشاء، ما فيش إن شاء الله.